طيب، ما الحكمة في أن الله تعالى شرع صلاة الكسوف على هذا الوجه الذي لا نظير له؟ وليد أحسن لتتوافق الآيتان. إذا لما كان سبب صلاة الكسوف أمرا غريبا لا نظير له، صارت صلاة الكسوف صلاة غريبة لا نظير لها حتى تطلع الآيتان الكونية والشرعية. طيب، إذا قام بعد الركوع الثاني عبد الله، إذا قام بعد الركوع الثاني هل يطيل القيام أو لا؟ يكون أخف من القيام الأول. لا لا، ما في قيام أول. إذا قام من الركوع الثاني لا، هل يطيل القيام أو لا؟ نعم يطيل. ترى ما في قراءة. إيه ما في قراءة. نعم، يطيل بقدر إيش؟ بقدر ما يقول دعاء المعروف ربنا الله أعلم. أنا أنت من يعرف الجواب؟ نعم أحسنت، يطيل بقدر الركوع. الدليل على هذا أحمد؟ ها؟ لا هذا في النهاية. نعم سعد، أنا أقول القيام بعد الركوع الثاني الذي فيه ربنا ولك الحمد لله. وليد أحسن، يعني هذه البراء بن عازب رضي الله عنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الركوع والقيام بعد الركوع قريب من السواء، قريب من السواء، هذا الدليل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الصلاة متناسقة، إذا أطال القراءة أطال الركوع، وإذا أطال الركوع أطال القيام بعده، وكذلك السجود والجلوس بين السجدين. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ لا خطبة؟ ما الدليل؟ شوف الدليل هي العجائب. خطب الناس ما الدليل على الخطبة؟ قال دليل خطب الناس يصلح هذا. الدليل قول عائشة، قول علي، قول خالد، مثل قول عائشة ماذا قالت؟ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. سؤال، هل هذه الخطبة عارضة أو راكبة؟ نعم، ما الفرق بين عارضة وراكبة؟ ما هو الفرق؟ نعم، الخطبة الراكبة هي التي تكون يعني ملازمة للصلاة، كلما صلى الصلاة كلما صلى خطب. أحسنت. أما العارضة فهي التي تكون لمناسبة معينة، لمناسبة معينة. طيب، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل هي راكبة أو عارضة؟ والصواب أنها راكبة، وأن صلاة الكسوف لها خطبة مسنونة. طيب، قوله يا لانكسفان بموت أحد ولا لحياته. قل يا نعم، هل أحد قال من الناس أنهم ينكسفان لحياة أحد؟ ما نعلم أحدا قال أنهم ينكسفان لحياة أحد. إذا لماذا قال ولا لحياته؟ نعم، زياده التعليم والنهي كذا. ننتقل الى الدرس. قال ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقام فزعا يخشى ان تكون الساعه حتى اتى المسجد فقام فصلى باطول قيام وركوع وسجود ما رايته يفعله في صلاه قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها ليخوف بها عباده، فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. يقول رضي الله عنه خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خسفت وكسفت معناهما واحد على قول الراجح، وقيل خسف القمر وكسفت الشمس، والصواب أنهما سواء. قام فزعا أي خائفا خوفا شديدا،

يا قمر رد النور، يا قمر رد النور، هذا يدل على الجهل العظيم. وكان يجب على العلم وعلى طلبة العلم أن يبين للناس حكم هذه الصلاة، وأنها من أهم الصلوات. وقد سبق أن القول الراجح أنها فرض كفاية. وش باقي من الوقت؟ خمس دقائق. طيب ناخذ باب الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء. صلاة هنا مضافة إلى نوعها، وإن شئت فقل إلى سبب، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء أو صلاة الاستسقاء، أي هذا النوع من الصلوات. والاستسقاء طلب السقيا، أي طلب المطر، والإنسان مفتقر الله عز وجل في حصول المحبوبات ودفع المكروهات، لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. الفزع. لا لا، هذا الفزع عبارة عن انفعال النفس. أي هو الفزع يسبب الحركة لا شك، لكن ليس هو الحركة. نعم نعم نعم. قلنا بأن الإجابة عن الصورات والذي صلص الأمر بالتكليف، وأن هذه يجوز للرب إذا شق على العبد أن يخرج من الصلاة. نعم. رب لطيف، رب يحلى أنها فرق كافي. نعم. كيف الشيخ يقول لك يجوز؟ نعم يجوز أن يصرف، لأن الكفاية حصلت ضايق. يعني صادر قصور هي فرض كفاية. هي قد أن الإنسان أراد أن ينصرف، فلو أن ينصرف لأن الكفاية حصلت ذلك. هنا يجوز أن يطالع لحصول الكفاية بغير، يعني يفرض صارت جنازة مثلا، ذكر الإنسان شغل الله في أثناء صلاة الجنازة ينصرف، والكفاية حصلت ذلك. نعم. إذا حضر إنسان إلى صلاة الكسوف نوم في الشهر، هل يقضيها على وجهها أو سرعت على وجه معين؟ هذا يسأل يقول إذا فاتت صلاة الكسوف وأدرك آخرها، فهل يقضيها على صفتها أو على صفة النفل العادي؟ الجواب يقضيها على صفتها، ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما فاتكم فأتم. نعم. هل يؤخذ من الحديث رحمة الله بعباده؟ كيف لا؟ نعم. حين يؤخذ من هذا أن الله رحيم بالعباد وخوفهم قبل وقوع العقوق. نعم. شيخ أرحمه الله، كيف نجمع بين ما ذكرنا من أن المقصود بالساعة من ساعة العذاب؟ نعم. وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وهم يعذبون. نعم. هذا هي في مكة. نعم. ما كسب القمر، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة، القمر ما كسب. انتهى الوقت ولا ما؟ إذا صلاة الكسوف هل لها سبب أو لا؟ هل لها سبب أو لا؟ أجل مش نعم لا ولا، يعني لها سبب ولا لا؟ لها سبب، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، هذا هو القول الراشد. جميع ذوات الأسباب ليس عنها نهي، في صلاة الكسوف وتحية المسجد، سنة الوضوء، قدوم الإنسان مثلا من السفر، صادف أنه قدم السفر من سفره العصر، يسن أن يصلي قبل أن يدخل بيته في المسجد وكذا. نعم. قبل لكم أنه يخرج إلى الصلاة تزيع. إيش قوله؟ أنه يخرج إلى الصلاة تزيع. نعم. لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فامشوا على المستقيم. اسمع الرجل، احنا ما تكلمنا عليها يا جماعه، تكلمنا عليها ان هذه صلاه خاصه ولا ينافي هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ياتي الى الصلاه بسكينه، هذا خاص. افهمت؟ طيب. نعم نعم. هذا في التفسير، التفسير يأتي إن شاء الله بعد غد انتهى الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. نقل المصنف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لا تنبان صلاة الاستسقاء، تنبان إضافة الشيء إلى نوع وذلك إذا أسجلت الأرض فلم تنجل وقحط المطر فلم ينزل، أو كان الناس يعتمدون على الأنهار فنضبت، أو على العيون فبارت وغربهم نقص الماء، فحينئذ يكون الاستسقاء. أما مع خصب الأرض وكثرة الأمطار فإنه لا يستسقى إلا إذا كان لبلاد إسلامية أخرى فإنه مستسقى لها، لأن المسلمين أرضهم واحدة وحالهم واحدة. فإذا قلت أن الجزيرة هنا لا تحتاج إلى الاستسقاء، لكن في بلاد إسلامية أخرى تحتاج كأفريقيا مثلا، فإنه مستسقى لها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن صلاة الاستسقاء للجذب ولو كان الجذب في غير أرضه. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، خرج يستسقي، يستسقي أن يضرب نزول المطر، خرج يعني من المدينة إلى مصلى العيد يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة، توجه إلى القبلة المستقبلة يدعو، والظاهر أنه يدعو جهرا حتى يؤمن الناس على دعائه، ثم وحول رداءه، حوله أن جعل ظاهره باطنه ويمينه يسار، والرداء ما يلبس على الأكتاف وتحته الإزار، وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، صلى ركعتين ولم يبين كيفيتهما لكن سيأتي إن شاء الله في الفوائد. جهر فيهما بالقراءة أي قرأ جهرا مع أنها صلاة نهارية، لكن سبق بل سنذكر إن شاء الله بالفوائد الحكمة من ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية صلاة الاستسقاء إذا قل المطر. ثبت ذلك بإيش؟ بالسنة الفعلية، ومنها أنه ينبغي الخروج إلى مصلى العيد لصلاة الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة من ذلك والله أعلم أنه أقرب إلى الخشوع وأرجى للإجابة، لأن الناس يخرجون بارزين إلى ربهم جل وعلا ويسألون مجتمعين، وهذا أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى الخشوع وأرجى للإجابة. ومن الفوائد أنه يدعو قبل الصلاة، أنه يدعو قبل الصلاة كما هو صريح هنا. ومنها

أو حاجة. فإن كان لمجرد السوالين فهو حار. انتبه، مشروط بإيش؟ بما إذا كان لمصلحة أو حاجة. أما إذا كان لمجرد السوالين فهو حار. لو دخل رجل وإمام يخطب مسلم قال السلام عليكم، قال أنا اليوم تمشيت ووقت على جوانب البلد ورأيت كذا ورأيت كذا، أنا مش سويت يا خطيب، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هذا لازم. لكن لو قال كذا الإنسان وقال إن الصوت انقطع عن مؤخر المسجد صوت المدرب، جائز أو غير جائز؟ هذا جائز لأنه من حاجة. الرجل الذي دخل وقال هلكت المال وقطع السبل كلامه جائز لأنه في حاجة. نعم. من فوائد هذا الحديث أن من الآداب إذا كلمت أحدا أن تستقبله بوجهه، وهذا من الآداب الرفيعة، لأنك لو كلمت وأنت معرض كان ذلك دليل على استكبار، ولا تصعر خدك للناس. فهل من اللائق أن أحد عن يمينك وتحثه وجهك للأمام؟ الجواب لا، ليس من اللائق. اتجه إليه، يؤخذ هذا من قول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به، تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به.